بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة عند المسألة الرابعة في آداب طالب العلم، يقول: أن يقنع من القوت بما يتيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خلقا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال، فتفجر فيه ينابيع الحكم. قال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. قيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثر فيه ويؤثره على كل شيء. قال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. هذه أداب في نفس طالب العلم. يعني إخواننا، مشكلة التربية في البداية للطالب العلمي والشخص الملتزم هي الأصل الأصيل في قوام دين الله عز وجل. لذلك من نعم الله أن الله أرسل العباد رسلا وكانوا على أعلى وأكمل درجات الأدب. ربنا عز وجل لما وصف النبي قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالتربية من البداية هي أصل. زيك الإنسان والعياذ بالله لو استمر في طلب علم أو في دعوة إلى الله عز وجل على ما فيه من خلل، هذا لا يجبر أبدا، لأن الطالب عنده استعداد للقبول وللترويض وللسماع. لكن حينما يكون ذو مكانة، ذو وضع، ذو هيئة، قل أن يعود وقل أن يرجع. ولذلك لابد أن يكون في أول الطلب أصول للتعليم، أصول للتأدب، أصول لترويض النفس وتهذيب النفس. وكما ذكرنا بأن تهيئة النفس للعلم كتهيئة الأرض للبذر والزرع، إذا كان العلماء يقولون: ليكن علمك ملحة وأدبك دقيقة. إن الأدب أكثر بكثير من العلم، حتى إذا نزلت قطرات من العلم تثمر كثير جدا عند من عنده أدب. أما من تخلى عن الأدب أعاذنا الله من ذلك، فإن العلم لا يفيد بل يضره، بل يزيد ضرره والعياذ بالله. ولذلك ما مرق من مرق من علماء يسمون بعلماء الضلالة إلا بقلة أدبهم مع الله ومع النفس ومع الناس. وذلك الأدب أنواع: أدب مع الله عز وجل، كيف حالك مع ربك، كيف انكسارك، كيف ذلك. هناك أدب مع النفس، كيف تروض وتربي هذه النفس وتقيم هذه النفس. ثم هناك أدب آخر مع الناس. فمن ضمن طبعا النوع الرابع من الأدب أن يقنع من القوت بما تيسر. طبعا طالب العلم ومن فرغ نفسه للعلم أو للآخرة لابد أن يكون طعامه في الدنيا يبلغه. وطبعا هذا ليس بطلبة العلم فقط، بل بكل من أراد الآخرة. اعلم أن سيرك إلى ربك بقدر ما تحمل، كلما خففت الحمل كلما أسرعت، كلما زاد عليك الحمل كلما أثقلك وعطلك. فكلما كان انشغالك بالدنيا كلما كان وقوفك وتعطلك. ولذلك يعني كلما مثلا شخص كان مخف معه يعني حمل قليل جدا، طعام يبلغه، خلاف ما شخص قال: سأحمل فوق رأسي يعني مثلا أردب من الأرز أو 100 كيلو أرز أو 50 كيلو. شوف انظر إلى كيف سيره بخلاف المخف. ولذلك يعني من الأشياء الطريفة أن مالك بن دينار كان في سفينة، ومالك بن دينار ما معه أي شيء، معه كيس كده في كتفي أو في رقبتي في كسرات من الخبز أو حفن من شعير يسفها سفا أو يبلها ثم يأكله. فلما طربت السفينة من الشاطئ قال الربان: كل يجلس مع أحماله، كل واحد مع شيل، فلو تحركوا يحصل هرج ممكن السفينة تنكفئ بهم. فقال: كل يجلس على أحماله ولا تحرك حتى لا تنكفئ السفينة. فلما اقتربت من البر كده قفز مالك، قال له الربان صاحب السفينة: أحمالك؟ قال: ما معي إلا هذه زادي. ثم قال أهل السفينة: أهل السفينة كلوا مثلي تسبقوا. فكلما أنت أخففت أحمالك من الدنيا كلما سبقت. قال: من القوت بما تيسر، أي بما يبلغه، يعني لا يجوع ولا يكن فيه أشر وبطر. ولذلك يعني من ترويض النفس وتهذيب النفس أن تطالبها بعدم الطلب لكل ما تتمنى وتشتهي. تلاقي نفسك شهية تتمنى أي شيء، تلاقي نفسك تتمنى وتتمنى وتفتح باب الأمنية من طعام وأصناف. ولذلك نرى أن الأمة الآن خلاف ما كانت قديم، يعني من تقديح للطعام وألوان وأصناف وأشكال كثيرة جدا واهتمام، بل ربما نرى أن العمر ينفق في الطعام في الصناعة وفي الأكل وفي غسل الأواني إلى غيره. ممكن بعض الناس يجهز الطعام من الصباح، فأصبح شغل الشاغل الطعام، وكذلك غيره من وسائل المعيشة التي شغلت الكثير عن الدار الآخرة. قال: وإن كان يسيرا، أي يسير من الطعام، ومن اللباس بما يستر مثله، وكذلك من الثياب ما يسترك، لكن إن يكون في ثوب الصباح ثوب آخر النهار، الثوب لونه كذا شكله كذا الصفات كذا، الاهتمام بهذه الأشياء تعطيك يعني قبول وتعطيك حب للدنيا. لكن حاول أن يكون معك ما يبلغك وما يسيرك إلى الآخرة. وإن كان خالقا، أي إن كان قديم بالي، وزيك بنرى كثير من الشباب، كثير من الناس كم عنده في بيتي من ثياب، يعني 4-5 ثياب 6-7، وربما يعني يمر به العمر وعنده متحف ثياب في البيت. فلو أن كل شخص يعني أخلق ثوبا، يعني صار عنده قديم ثم تصدق به أعطاه لغيره، أو رزق بثوبين وأهدى ثوبا، طبعا هذا يعطيه قناعة بالنسبة لأمر الدنيا. فالصبر على ضيق العيش ينال صاحبه سعة العلم. كلما أحسست أن لك هدف ولك سبيل ولك طريق تريد أن تخترق وتسير عليه، لا بد أن تصل. ودي حقيقة. انظر لطالب الدنيا، أحيانا بعض الطلبة يحط لنفسه خطة: أريد طب، لو العزيمة شدت وأخذ الأسباب بيصل. أريد هندسة، أريد كذا، أريد كذا. عاوز تخرج من بيتك إلى مكان معين، عقدت العزم وأخذت الأسباب، الأسباب القليلة جدا وصلت. لكن لو أنك جلست في مكانك وعندك أمنية، طالب لا يذاكر، أو شخص قاعد في بيته يقول أتمنى أن أصل إلى القاهرة، لن يصل إلا بعزم ثم أخذ سبب من الأسباب. فينال سعة العلم ويجمع شمل القلب من مفترقات الآمال. القلب يا أخوانا يعني قلبك هو قلب واحد له فكر واحد وهدف واحد، فإن نازعته الأفكار وشتتته الآمال هلك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وذلك بعض الناس لهم همم في الدنيا وهمم في الآخرة. اللي بيجلس ازدواجية ده غالبا بيكون في الدنيا لا هذا ولا ذاك، لكن ليس معنى هذا أن أترك الدنيا، لا أبدا، لكن أقول تكن من دنياك ما يبلغك، يعني اجعل الأخرة هي الأعلى والأصل، وادفع الدنيا في ظهر الآخرة تنجو. كنت أعرف أحد الإخوة الأفاضل كان عنده همة عالية جدا، همة عالية يعني في كل شيء، فبدأ في طلب العلم وكذا، لدرجة أن أنا فوجئت أنه كان يمسك الفتح ومذاكرة وتلخيص، ولدرجة كنت أتمنى أن يطبع التلخيص، يعني كنت أقرأ بعض مختصرات الفتح، ما وجدت كتلخيص هذا. طريقة جميلة جدا جدا، حتى أنه كان يقسم يقول في الفتح اللغة، ويجيب مثلا في ما ساقه من حديث مختصر لما ساق من اللغة، يعني مثلا معاني كلمات، ما ساق من معاني كلمات، مثلا ما يتعلق ببعض الرجال، يعني ترتيب جميل جدا جدا جدا. قلت له: لو أتممت هذا المختصر لن يكون له نظير. فهذا كان طالب، ما زال كان طالب، يعني طالب أقصد في الجامعة وفي أول الطريق، تلخيص جميل جدا. اليوم استمر إلى أن فرغ فتوظف، يعني دخل في وظيفة من أمور الدنيا صار فيها رأس. كان عندي في زيارة، طبعا ترك العلم خالص، فقلت له يعني هو الآن رأسه ومكانة كبيرة جدا جدا، بل عنده من الدنيا ما ليس عند غيره، وعنده من الأعمال ما ليس عند غيري. فلما زارني زيارة يعني جزاه الله خيرا، فقلت له كنت أتمنى أن تكون على الحالة الأولى. وهذا الكلام يعني من حوالي مثلا ممكن ما يقرب من 15 سنة. قلت له فكنت زمان يعني كنت الآن رأس لهذه الأمة، كنت أرى فيه علو شديد جدا. فطبعا هو يعني تأثر لكن بكلامي، ولكن في نفس الوقت هو همته كانت عالية جدا. فالهمم لابد أن تصرف للآخرة، إن صرفت لغير الآخرة فهي همم خسيسة. ماذا عندك؟ ماذا جمعت؟ ملايين. ماذا عندك؟ ما عمارات، أموال، كل هذا يعني لا يساوي شيء، ستموت وتخلفه على من خلفك. فلذلك الإنسان يصرف الهمة للآخرة ثم يأخذ من الدنيا ما يعينه على استمرار السير. ويجمع شمل القلب في مفترقات الأمال فتفجر فيه ينابيع الحكم. إذا القلب بقى خلى ولم ينشغل بمعوقات ولا بمشاغل، عند ذلك يعني صارت الحكمة والفقه والاستنباط يعني في قلبه غني كثير. قال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس. وذلك في قول البخاري: تعلموا العلم قبل أن تسودوا، والبعض قرأ قبل أن تسودوا من السيادة. طيب طبعا هذا قول عمر بن عبد العزيز. فساق البخاري أيضا: وبعد أن تسودوا أو بعد أن تسودوا، لكن يستحيل، يستحيل، لأن كما قلنا الماء لا يجري لعلن، عمر الماء ما يطلع فوق، الماء يأتي من علن إلى أسفل. فالإنسان إذا تسود في الدنيا ونال مكانة، كلما نال مكانة ونال عزة ونال رفع ونال سبق، حتى ربما نجد بعض الملتزمين بيكون له رصيد التزام زمني، مثلا يلتزم ماله مثلا 10 20 30 سنة، لكن كما هو ثابت لا يتغير، لا تقدم ولا تأخر، ثابت. حينما يعني عشان تنزله إلى من هو دونه ليسمع إليه أو غيره، يستحيل، صعب جدا. بل يرى في نفسه بعض الكبر وبعض الشعور إن أنا هذا إذلال لنفسه. فلذلك الإنسان لما بيصل إلى مكانة معينة سواء في الدين أو الدنيا بيصعب عليه التغيير. فهنا النصيحة إن الإنسان يتعلم في أول الطريق وفي أول الطلب بذل وانكسار ونزول وخضوع، خشية أن يسود أو يسود فتكون له مكانة فتحيل بينه وبين الطلب. فلا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس الانكسار. وزي كلما الإنسان انكسر للعلم كلما أعطى، كلما نزل كلما أخذ الكثير. وضيق العيش، مش لازم طبعا يعني يكون مش لا يأكل ويشحت، لا، كلمة ضيق العيش أنه راضي بما قسم الله له، القليل يكفي ويبلغه، بل إذا أخذ أو جاءه الكثير يتألم. وده كان حال السلف رضي الله عنه، ربما كانت تأتيهم الدنيا ورغم ذلك يرفضون إلا من حل. دخل داخل على سفيان، كان سفيان جالس، وكما قلنا أن سفيان وقعت له محن عظيمة جدا مع خلفاء زمانه، مع أبي جعفر ومع ولده المهدي. ولكن المهدي يعني في آخر يعني حياة سفيان أرسل له رسالة أنه آمن، وقال له هذا خاتمي، الختم بتاع الخليفة، هذا خاتمي معك، امضي فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم ما تراه من شرع على الأم، وختم موجود. ورغم ذلك رفض سفيان وآثر السلام. فالشاهد أنه كان جالس يعني في مكان عند البيت وفي حالة من الغيبوبة، فدخل وقال السلام عليكم، فما رد سفيان السلام، فقال السلام عليكم، ما رد السلام، فقال أرسلت أختك معي بكسرات من خبز، سمع كلمة كسرات أفاق، قالها فأخذها ثم بلها ببعض ماء زمزم ثم أكل. فقال له يعني الذي جاء الرسول هذا، قال ما حملك على ألا تسلم علي؟ قال والله بلغني أنا في جوع الآن منذ أسبوع، منذ 7 أيام ما طعمت طعمة لكم. هو جالس في هذه الحالة حتى أصابته حالة عياء، فسمعتك ولكن ما استطعت أن أتكلم من شدة ما وفيه من الجوع. فلما أكل رد. فكانت حالة العلماء طبعا صعبة، لأن الإنسان دائما يتحرى الحلال والرزق الطيب الذي يزكي نفسه ويزكي قلبه. ثم قال: وخدمة العلماء. طبعا الإنسان يتواضع لمن تعلم أو لمن يعلمه ولمن يعطيه، وكلما الإنسان سعى في خدمة أهل الفضل والسعي في طلب حوائجهم كلما كان هذا إذلالا لنفسه. والشيء الوحيد الذي لا يعير به يا أخوانا الإنسان خدمة عالمه أو شيخه، هذا لا يعير به، قد يعير بغيره لكن بمن هو يعلمه فلا يعير بهذا. ولذلك قديم يا أخوانا كنا نرى حتى في المدارس النظامية بأن المدرس كان يقول لنا مثلا إيه، خد يا واد فلان روح هات لي سندوتش، مش عارف كان عندكم الكلام ده ولا واحنا صغيرين. والله كنا نتقاتل مين اللي يطلع يجيب للمدرس سندوتش او طلب معين كوبايه كذا او شيء من هذا القبيل، لدرجه ان هو كان ينتقي طبعا اللي هو الشاطر واللي بتاع اتمنى يا استاذ يقول له انت خايب ما تطلعش تجيب لي حاجه، فكان يقرب اللي هو يجيب له ويخدمه اللي هو كان راس في الفصل. فلما كانت الخدمه لهؤلاء اثمرت كان في محبه وعلم موجود في نفوس الطلاب في القديم. لكن الان لما تساوت الرؤوس المدرس مع الطالب والطالب، فاصبح العلم الان ايه يعني لا يجدي، ما في علم، هذا لا يجدي اطلاقا، حتى لو كان في علم ليس فيه ايه ادب. وقال: لا يصلح طلب العلم الا لمفلس، انسان يعني ما عندوش انشغال زياده. مش معنى ذلك انه معطل، لا، يعني كان بعضهم يعني يعمل كتجارة كعمل، ولكن كان الأمر إلى حد معين، ليس الانشغال العمر والوقت كله. كان حماد بن سلمة عنده حانوت دكان، وكان يعمل بزاز يبيع القماش قيل البزل والحرير، فكان يفتح دكانه إذا أن يرزق يومه يغلق وخلاص مع السلامة، أنت أخذ إليه القود بتاعه وكفيت ومع السلامة. وكذلك غيرهم من أهل العلم كانوا يعملون، ومنهم من كان يعملون أيام وأيام، وربما يقسمون النهار إلى قسمين بين هؤلاء وبين هؤلاء، يعني تجارة مشتركة. فلهذا يعني صانهم الله عز وجل من ذل السؤال. فقيل أي المفلس، قيل ولا الغني المكفي، يعني واحد غني ومكفي، قال ولا الغني المكفي، لابد أن يكون يعني في حالة وسط وسط. طبعا لو رزق بغيره هذه نعمة أيضا، يعني شعبة بن الحجاج كان له أخوان ينفقان عليه، كان عندهم تجارات ويكفيه هذا. فلذلك يعني الرزق نعمة، كلما يسر الله لعبده رزقا حلالا كلما كان هذا معوانا عليه على الطلب. عبد الله بن المبارك كفل مجموعة من أهل العلم والفضل، مجموعة كبيرة جدا، كان منهم رؤوس كسفيان الثوري، سفيان الثوري مثلا ما كان يأخذ من أحد إلا من ابن المبارك، الفضيل بن عياض، إسماعيل بن عليا اللي معروف بن عليا، عبد الله بن وهب، جماعة من أهل الفضل كان ينفق عليهم عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. وقال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر، يعني يضربه يأثر فيه بقى، تحس كده أنه إيه في شدة، ويؤثره على كل شيء، يعني يحب هذا إن هو اللي فيه، بحيث لا يتمنى أن يكون على حال غيره من أهل الدنيا المنشغلين المنهمكين بها. قال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. كلام جميل جدا، يستعان على الفقه بجمع الهم، أن تجعل همومك أو أن تجعل الهموم هما واحدا، هم الآخر، هم الطلب، هم العلم، إذا وفقك الله إلى علم نافع لا تنشغل إلا به. لذلك يا أخوانا يعني لا يستحب لطالب العلم إذا أراد أن يطلب علم أن يقعد مثلا في مكان مفتوح، يقول لك أنا بذاكر على البحر، بقعد كده في المنتزه، في الحديقة، في البستان، في مكان مثلا الصالون والألوان وهذه الأشياء. قالوا هذا يشتت الفكر، يستحب لطالب العلم إن أراد أن يطلب علما في مكان مغلق، مغلق لا يشوش ذهنه ولا يشغله شيء، لا عينه تروح يمين ولا شمال ولا غيره، بهذا يعظم له الحفظ. لكن انه يشتت نفسه ويقعد في اماكن متسعه، الصالون لونه اخضر وده اصفر والصوره معلقه وده مش عارف مين، حتى في امور الدنيا نفس الشيء، لو تعلم بهذه الطريقه سيشرد. لكن كلما اغلق مكانه وجمع شمله كلما كان هذا أيسر في تحصيل العلم. إن شاء الله نكمل غدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.